إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، وما جاء فيه من أحاديث وآثار. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال: وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. الحديث عند النسائي وصححه. قال: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. قال: وابن ماجه رحمه الله عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال رضي الله عنه: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. هذا الباب تقدمت بعض الأحاديث المتعلقة به، ولكن فيه زيادة إيضاح في حكم هذه الجملة. وقول المرء ما شاء الله وشئت، هذا العطف بالواو تقتضي التسوية أو تحتمل التسوية، لأنه احتمال أن الذي يعطف بالواو أنه يقصد الترتيب أو يقصد المساواة. فإذا قلت جاء زيد وعمر، احتمال أنهما جاء معا أو تقدم أحدهما على الآخر. وما دام هذا الاحتمال واردا، فيحرم على المسلم أن يقول مثل هذا القول الذي يوقع في مثل هذه المسألة. وأما حكمه فإنه إن جرى على لسانه من غير اعتقاد فهذا شرك أصغر، أما أن اعتقد التسوية فهذا يكون شركا ماذا؟ شركا أكبر. إن اعتقد التسوية فهذا يكون شركا أكبر. ومثله قول العوام الآن، نسمع في بعض الجهات أنهم إذا قدموا العشاء أو الغداء للضيوف قالوا: الله والنبي يحييكم، الله والنبي يحييكم. هو من هذا القبيل أيضا، هو من هذا القبيل. فإذا قصد، إذا لم جرى على لسانه من غير قصد، فأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. وأما إن اعتقد التسوية وأن الذي عطف يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. ولذلك جعل له المصنف هذا الباب، ومناسبته حماية جناب التوحيد حتى من الشرك الأصغر الذي قد يتحول أحيانا إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. نعم تفضل. قال: وعن قتيلة رضي الله عنه، عنها أخي عائشة لأمها، لا لا ذاك الطفيل، الطفيل نعم أحسن الله إليك. أما قتيلة فهي قتيلة بنت صيفي الجهنية. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال: وعن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قالت: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها يقال إنها لم تروي إلا هذا الحديث، وهي صحابية جليلة والحديث صحيح، وهي من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. فهي قالت إن ذكرت أن اليهودية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصده تنقص رسالته، تنقص رسالته في قوله إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني قصده في هذا انتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يعني أنه ينتقد هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال نهى الناس أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، وحذر من ذلك، حذر من أن نقول ما شاء الله وشاء محمد وأن نحلف بماذا؟ بالكعبة، فنقول ورب الكعبة بدلا من أن يقال والكعبة. وقد تقدم لنا أن الحلف بغير الله شرك أصغر إن جرى على اللسان، وأما إن اعتقد أن المحلوف به سواء الكعبة أو غيرها يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك يتحول إلى شرك ماذا؟ إلى شرك أكبر. فلنحذر، والإسلام جاء بسد الذريعة، فبما أن الواو تحتمل التشريك وربما قصدت بها المساواة أو التسوية، فحينئذ يحرم قولها. وكذلك الحال في اليمين، فنقول والكعبة ولا نقول، فنقول ورب الكعبة ولا نقول والكعبة، ونقول ما شاء الله ثم شاء محمد ولا نقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن الواو تفيد مجرد المطلق العطفي وتحتمل التشريك، وأما ثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي، ولذلك جازت. نعم تفضل. قال: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وهذا أقوى من الذي قبله، فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت كما تقدم بالعطف بالواو، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب حتى إنه لم يوجهه بأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، بل قال ما يشعر بغضبه، استفهام إنكاري، استفهام ماذا؟ إنكاري. أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، بل ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده، يعني إياك أن تقول ما شاء الله وشئت لما تحتمله من الشرك، وإنما عليك أن تفرد الله وحده فتقول ما شاء الله وحده. وهذا أشد تغليظا من النهي في الحديث الذي قبله، لأنه أمره أن يعلق المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا نقف وقفة يسيرة، هل للإنسان مشيئة؟ نعم، له مشيئة محدودة تابعة وخاضعة لماذا؟ لمشيئة الله النافذة العامة. وقد جمع الله بين ما يتعلق بمشيئته ومشيئة الخلق في آيتين متتاليتين من سورة ماذا؟ من يجيب؟ من سورة التكوير، أحسنت. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا أثبت المشيئة للعبد، ثم بين أن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنحن لا نسلب العبد المشيئة كما تقوله القدرية، ولا نعطيه المشيئة كما تقوله الجبرية، ولا يعطى المشيئة المطلقة وأنه يخلق كما يخلق الله كما تقوله من؟ القدرية النفاة الزاعمة أن العبد هو الخالق لماذا؟ لفعله، أن العبد هو الخالق لفعله. وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في باب قريب سيأتينا في هذه الأيام، وهو باب ما جاء في القدر. نعم. قال: ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا يقول ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله وشاء محمد، ثم شاء محمد وحده، أظن أن في رواية أخرى. نعم، هنا في هذا الحديث الطفيل هو أخو عائشة لأمها رضي الله عنه وأرضاها ورضي الله عنها، ذلك أن والده قدم مكة وكان قد طلق أم الطفيل فتزوج، أو أبو بكر تزوج أم الطفيل فأنجب منها عائشة رضي الله عنها، ثم تزوجها رجل آخر لعله قبل أبي بكر رضي الله عنه. المهم أنه أخوها لأمها. فهذا الطفيل رأى هذه الرؤيا، رأى أنه أتى على نفر من اليهود، فقالوا له في هذه الرؤيا فقال لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وعزير رجل صالح من بني إسرائيل، قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فقالت له اليهود، رأى في هذه الرؤيا أن اليهود قالوا له: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم رأى أنه في هذه الرؤيا أنه جاء إلى نفر من النصارى، فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، والمسيح هو عيسى عليه السلام. فقالت له النصارى: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يذكر الطفيل أنه أخبر بها من أخبر، حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسأله: لماذا؟ هل أخبرت أحدا؟ فقال: لا. ثم قام خطيبا وخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لا إن طفيلا رأى كذا وكذا، وإنه كان يمنع إن طفيلا رأى كذا وكذا من الرؤى، وإنه كان يمنعني كذا وكذا. قال بعض الشراح إن الذي كان يمنعه هو عدم نزول الوحي في البت في المسألة، عدم نزول الوحي، وأية تأويلات أخرى غير مقبولة. فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وفي هذا تشديد حتى على كلمة وما شاء الله ثم شاء محمد من باب سد الذرائع، وإلا فهو جائز إذا عطفت بثم جائز بنص الحديث الأول الذي أورده المصنف، لكن في الحديثين التالي الماضيين يؤكد على أن يقول ما شاء الله وحده، وفي هذا حماية لجناب التوحيد، وحماية لجناب التوحيد. فكيف لو سمع النبي أولئك الذين يعني يقعون فيما هو أعظم من هذا؟ الآن بعض الناس عندما يعبر عن بعضهم يقول وشاءت الأقدار كذا، هذا لا يجوز، الأقدار لا تشاء، وإنما هي يشاءها الله عز وجل، هو الذي علمها وهو الذي كتبها وهو الذي شاءها وهو الذي إيش قدرها وخلقها. إذن ما يقال شاءت الأقدار فكذا أو شاءت إرادة الله كذا، قل قد شاء الله كذا أو أراد الله كذا، دون أن تعلق ذلك أو تنسب ذلك إلى الأقدار، فإن ذلك لا ينبغي أبدا. وكما قلت لكم هناك عبارات أحيانا تجري على ألسنة الناس، في بيت كانوا يدرسون إياه في الابتدائي لأبي القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا كفر إذا اعتقد معناه، كفر صراح، يعني القدر لا يخضع لمشيئة الشعب، وإنما الشعب يدور أو يسير في فلك مشيئة الله وفي فلك قدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء الذين يقولون الشعوب لها حق التشريع هؤلاء طواغيت، لا يجوز أن يقال ذلك أو أن يعتقد ذلك. فالحكم والتشريع لمن؟ لله وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن انتبه يا عبد الله إلى بعض الألفاظ الخطيرة التي يتداولها الناس. يعني الآن بعض الناس يقول نسمع على سنة بعض العوام، يعني ما ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر خطير، بل كفر إن اعتقد فحواه. كيف يعني هو يستطيع أن يمنع رحمة الله؟ الله هو الذي يرحم من يشاء ويهبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء، هو الذي يرحم عباده. فإذا علينا نتنبه لمثل هذه الألفاظ الخطيرة التي يتبادلها بعض العوام. نعم، أحسن الله إليكم. في أصول ابن ماجه رحمه الله سواء من رواية الطفيل أخي عائشة ومن رواية حذيفة، ثم رواية حذيفة عن الرؤيا، ثم ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم نعم نعم، وارد هذا. نعم، وهو جائز إن شاء الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. اليهود من المعلوم أنهم ظلوا على علم، قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإذا اليهود يعلمون، ولذلك نص الله عليهم بأنهم غضب الله عليهم لأنهم من المغضوب عليهم لأنهم ضلوا على علم، وأمرنا بتجنب طريقهم وطريق الضالين الذين هم من اليهود قال النصارى. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسرون: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب عليهم وهم من اليهود، وغير طريق الضالين وهم من وهم النصارى. لذلك يقول سفيان رحمه الله: من ضل من انحرف من علمائنا ففيه شبه ممن من اليهود لأنه ضل على علم، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنه ضل على جهل. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني إذا كان له هوى يفهم، وهذا شأن اليهود، فهو قد يفهم الحق لكن هواه يصرفه عن الإيمان بالحق والعياذ بالله. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. نعم. هنا يقول الشيخ رحمه الله إنه إذا كان في هذه المسألة اليسيرة، لأنه عطف بالواو، أنكر بطريقة يعني تشعر بغضبه استفهام ماذا؟ إنكاري. أجعلتني لله ندا أو جعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. ثم قال المصنف معقبا: فما بالكم بمن يردد هذه الأبيات الشركية: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت بعد، ثم وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي. هذه الأبيات الأربعة كلها كفرية شركية، كلها كفرية شركية. الأول هو كأنه نسي ربه تماما عندما قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. من الذي يلاذ به عند الحادث العميم وعند الشدائد؟ الله وحده، الله وحده هو الذي يلاذ به ويستعاذ به ويلجأ إليه ويعتصم به، لا يلاذ بغيره عند الشدائد، لا حتى إن المشركين القدامى كانوا يلوذون به عند الشدائد، وإن كانوا يشركون عند ماذا؟ عند الرخاء. لكن عباد القبور في هذا العصر وعباد القباب وعباد الأولياء، من يسمونهم بالأولياء، يلجؤون إلى غير الله في الرخاء والشدة معا. إذن أيهما أشد شركا، هم ولا كفار قريش؟ عباد القبور أم كفار قريش؟ عباد القبور أشد شركا. الذي يقول مدد يا فلان للمقبور أشد شركا من عابد اللات والعزة ومناة وهبل. إذا جئت وقلت شليلة يا فلان، ماذا يعني كلمة شليلة؟ هو اختصار لأعطنا شيئا لله يا فلان. من الذي يعطي ويمنع؟ الله وحده. فإذا جئت إلى المقبور الذي بنيت عليه قبة لها مئات السنين تعبد من دون الله، وينذر لصاحبها ويذبح له ويستغاث به عند الشدائد، وأحفاده يذهب إليهم وتقبل الأرض بين أيديهم وأرجلهم، وينطرح العبد بينهم بين تحت أقدامهم، يعني هؤلاء طواغيت والله، والله وتالله إنهم لطواغيت. وأن من يقدم لهم القرابين مشرك شركا أكبر أعظم من شرك قريش وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح. انتبهتم؟ الذي يأتي عند ميت في قبره ميت لا حراك به، إن كان مسلما فالمطلوب منك نحوه ماذا؟ الدعاء، ادعو له. وإن كان طاغوتا مثل بعض الطواغيت الذين عبدوا غير الله ونصبوا أنفسهم معبودين من دون الله، فهذا سيحشرون معهم يوم القيامة، الذين يطلبون منه المدد والولد سيحشرون معهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأصنافهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. يحشر كل عابد مع من عبد يوم القيامة، كل عابد يحشر مع من عبد. فالذي يعبد الأصنام يحشر مع الأصنام، والذي يعبد الطواغيت يحشر مع الطواغيت، والذي يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ من عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا من باب التبكيت لهم، وإلا الله يعلم أنه لم يقر عبادتهم. كذلك والله وتالله وبالله وأقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يقول مدد يا رسول الله يوم القيامة، سيتبرأ ممن يطلب منه المدد والولد، سيتبرأ ممن يذبح له أو يدعوه من دون الله، سيتبرأ ممن يلوذ به، سيتبرأ ممن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم بالله يا أهل اللغة العربية، ماذا ترك لله الذي قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ هو العالم كله ما هو دنيا وآخرة، فإذا كانت هذه الدنيا الآخرة كلها من جود النبي، ماذا بقي لرب العالمين؟ ماذا تركوا لرب العالمين؟ ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأمور. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن علوم، طيب هو الحقيقة أن علومه من علوم اللوح القلم، وإلا علوم اللوح القلم أخوذ من علومه صلى الله عليه وسلم، إيش الصح؟ ها؟ نعم، علمه والأقدار التي تتعلق برسالته وما إلى ذلك هذه من اللوح، لكن علوم اللوح القلم لم يطلع الله عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا من في كتاب من قبل أن نبرأها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي توسع في هذا إن شاء الله في باب القدر، إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لهذا الشرك الذي يقع في العالم الإسلامي ويقره من يقره من المتعالمين، انتبهوا، هذا أمر خطير. طيب عندما قال دع ما دعته النصارى في نبي، يعني لا تقول إنه ابن الله كما قالت اليهود في عزير والنصارى في من؟ في المسيح. لكن بعد ذلك قل ما شئت، اطلب منه المدد والولد، وقد سمعنا بآذاننا من يطلب منه الولد، هل هذا صحيح أم شرك بالله؟ شرك. ها؟ هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وكذلك عندما يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إن لم تأخذ بيدي يا رسول الله فقل يا زلة، سبحان الله، ماذا تركوا لرب العالمين؟ إذا كان النبي أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، أيهما أعظم بالله بالله أيهما أعظم، قول ما شاء الله وشئت أم قول إن لم تكن معادي أخذين بيدي ولا فقل هزلة القدمي؟ هذاك ما ترك لله شيئا الأخير، والأول قال ببعض الشيء. فاحذروا عباد الله من هذه الأبيات التي يتعبد البعض بها. جاءني سؤال تذكرونه قبل الحج، يقول السائل فيه: نريد أن نقرأ عليك أبيات البوصيري عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا له من جهل عميق. المسلمون ينقصهم، تنقصهم معرفة التوحيد، تنقص الكثير منهم معرفة التوحيد، لذلك لا يفرق بين التوحيد والشرك. فانتبهوا يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة، سليني من مالي ما شئتي، يعني أعطيك مال، تريدين مال أعطيك، أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا، المال أطلب ما شئت أعطيك، لكن لا يقدمك عند الله إلا عملك فقط الذي تعملينه، قرابتك مني لا تنفعك إذا لم تكوني على لم تعمل بهدي الكتاب والسنة. لذلك ما يعني لو كان ينفع لأخرج أبا لهب من النار، عمه أخ أبي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فانتبهوا واحذروا من دعاء غير الله، من دعاء أصحاب القبور أيا كانوا، لا أنبياء ولا أولياء، لا يعبدون من دون الله. النبي يتبع ويحب أكثر محبتك لنفسك، لكن لا يعبد من دونك. ولذلك العبارة التي تسمعونها يقرأها عليكم أخي الشيخ أحمد وفقه الله دائما في بداية كل درس: نبي عبد لا يعبد، ونبي إيش؟ لا، ورسول لا يكذب، بل إيش؟ بل يطاع ويتبع. بل قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. الطريق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما تأتي لميت عظام رفات لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، وتقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. ثم بعض الطواغيت هو الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه. يقول أحد طواغيتهم: إذا كنت في غم وهم فنادني آتيك بسرعة. مسكين، هذا إبليس، والله لا يجيب دعاك بسرعة إلا من؟ إلا رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين يذهب هؤلاء عن هذه الآيات؟ هل صمت آذانهم؟ هل عميت عيونهم عن قراءتها؟ هل غلفت قلوبهم عن فهمها؟ نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في هذا المعنى يقول الناظم: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كنا في بلد من بلاد المسلمين لن أسميها، فأخذوا يرددون لا إله إلا الله من بعد صلاة الفجر إلى الساعة التاسعة صباحا. بصوت واحد. طبعا الذكر بصوت واحد بدعة في حد ذاته، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. لما فرغوا ماذا فعلوا؟ هناك ثلاثة قبور في ذلك الجامع، أخذوا يطوفون بها ويطلبون منها المدد والولد. أسألكم بالله، ألم ينقضوا لا إله إلا الله؟ والله لقد نقضوها وكأنهم لم يقولوها، ولا قيمة لقول لا إله إلا الله مع هذه الشركيات. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فانتبهوا لأنفسكم. تفضل. بقي مسائل؟ نعم آخر واحد. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله أمنعني كذا وكذا. وهذا فيه تفصيل، ليس من الشرك الأكبر إن جرى على لسانه سواء هو أو اليمين، إذا قال والنبي وحياتك وأمانتك وشرفي والكعبة، إذا جرت على اللسان فهو شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. أما أن اعتقد أن المحلوف به أو الذي قال فيه ما شاء الله وشئت أنه يتصرف مع الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا شك أن هذا يتحول إلى شرك إيش؟ أكبر، يخرج من حضيرة الإسلام. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله. باقي أحسن الله إليكم مسألة. نعم الخامس، الرؤيا، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. ولكن أحب أن أنبه إلى شيء، الرؤيا لها شروط، أن لا تكون فيها مخالفات شرعية، أن يكون مدعيها من ذوي التقى والصلاح. فإن ادعى أنه فرض عليه صلاة سادسة أو قال له اذهب وقت الفلان أو اذهب وخذ مال فلان، فهل هي رؤيا صادقة؟ لا، أكثرها أضغاث أحلام. وقد سبق أن فصلنا أنواع الأحلام هذه. نعم تفضل. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، وإياكم الجميع. الأسئلة والله الحمد كثيرة وماتعة. أبدأ بأسئلة العمار والزوار، تقبل الله من الجميع. بالمناسبة أحسن الله إليكم، في درس الفجر أمس أتى أحدهم وذكر أنه متلبس بجني، جاءني مشى معي. نعم. وحاولت أن أفهمه. نعم. وأن أقول له عليك بذكر الله وعمل كذا وقم قبل في الثلث الأخير من الليل وافعل كذا، غير مقتنع. يقول ما قلت أنت، هذه وسوسة، ما يعني وسوسة ضاربة في مخك. قال ها هو يكلمني. قلت لا لا، ما أحد يكلمك، هذه وسوسة عندك. نحن لا ننكر التلبس بالجن، لكن كثير مما يدعى من ذلك إنه مجرد وساوس. حتى هو يقول يجعلني أقرأ القرآن ومرت يمنعني منه، يعني ما لا أدري، يعني الظاهر أنها وسوسة. أنا وجهته بتوجيهات لعله يعمل بها. شكر الله لكم. المعتمر الكريم استفتح سؤاله بمقدمة قد يصدق فيها قول القائل مساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. استفتح سؤاله بقوله في جلوسكم صلوا يا جالسين على ماح الخطايا ياسين. لا إله إلا الله. ثم يقول أحسن الله إليكم، نعم يقول هل قولنا ببركة الشيخ عبد القادر، أغيثنا يا ربنا ببركة شيخنا عبد القادر، يقول هل في هذا من شيء؟ أما الجملة الأولى فهي طامة كبرى، بجلوس إيش؟ نعم استفتح يقول في جلوسكم صلوا يا جالسين على ماح الخطايا ياسين، على ماح الخطايا جالسين ياسين ياسين. نعم. والله وتالله لا يمحو الخطايا، إنما يمحو الله يمحى الله به الشرك من الأرض في ذلك الوقت. أما الذي يمحو الخطايا هو من؟ هو الله وحده، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يمحون الخطايا. هذا أمر. الأمر الثاني، ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبهتكم بالأمس أنه دل الحديث على أن أسماءه خمسة: أحمد، محمد، وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أحمد ومحمد معروفة، أما الماحي فهو الذي محى الله به الشرك، وأما الحاشر فهو الذي يحشر الناس عند قدمه، وأما العاقب فهو الذي لا نبي بعده. لا يثبت أن اسمه ياسين ولا طه. إذا سميت ياسين سمي نون، وسمي حاميم، وسمي كاف ها يا عي ها يا عين صاد، وسمي قاف، وسمي ألف لام ميم، وسمي طاسين طاسين ميم، كل هذه حروف مقطعة، حتى ياسين وحتى طه هذه حروف ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله وتالله وبالله، وإنما هي حروف مقطعة تدل على الإعجاز الذي أعجز الله به العرب الفصحاء. فإذا ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم ياسين. وأما يعني أن يتوسل به أو تدعو الله بياسين، لا هذا ما يجوز، هذا التوسل فإن دعوته مباشرة تحول من التوسل البدعي إلى شرك إيش أكبر أكبر والعياذ بالله. أما قول القائل أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا ببركة عبد القادر، هذا نظير قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا الشيخ عبد القادر ولا غيره يغيثون من دون الله ولا يدعون من دون الله. ثم أنا أسأل سؤال، هل عبد القادر يسمعك عندما تقول أغثنا يا شيخ عبد القادر، مدد يا شيخ عبد القادر؟ بل أنا قلت لك لو قلت مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من عبد القادر وغيره، بل لا يقارن به أحد، فهذا شرك أكبر، فما بالكم بمن يدعو من دونه؟ الشيخ عبد القادر معروف بالتقى والصلاح، لكن كل ما ينسب إليه من أتباع تلك الطريقة غير صحيح، بل هو باطل مركب على باطل. يدعون أنه يعلم الغيب، يدعون أنه يخرج أصحابه من النار، يدعون أنه يعني يتصرف حتى إنه يحيي الموتى. والله هذا كذب ودجل وسفه، مع أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء من هذه الدعاوى، لأنه معروف بصلاحه وتقاه وبعده عن هذه الترهات والخرافات التي يقولها أتباع طريقة القادرية. من الحكايات، وقفت على حكاية في كتاب تراجم آل علوي، في كتاب المشرع الروي في تراجم آل علوي، وأظنها في طبقات الشعراني أيضا، يزعمون أن الشيخ عبد القادر كان مسافرا فتوفي أحد مريديه وهو وحيد أمه، وهو وحيد أمه. انظر إلى القصة الشركية الكفرية التي لا تخطر ببال أحد. فلما رجع جاءت العجوز: يا شيخنا عبد القادر، مريدك فلان توفى اليوم، قبض روحه ملك الموت وهو وحيد كما تعلم. تقول القصة المفتراة المكذوبة المختلقة، تقول إنه صارت له أجنحة فطار، طار في السماء ولاحق بملك الموت ومعه الزنبيل شر البلية ما يضحك، الأرواح توضع في زنبيل، أرواح إما أن تكون في كفن في حانوط من الجنة أو في المسوح وهو كفن من ماذا؟ من النار. فلاحق به ومعه جميع الأرواح التي ماتت في ذاك اليوم ما شاء الله. فقال له: يا عزرائيل، طبعا لا يوجد شيء اسمه ايش عزرائيل، هذا كله كذب، اسمه ملك الموت. يا عزرائيل، ثم التي تصعد بروح الميت إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وليس عزرائيل كما يدعون، ولا يوجد شيء اسمه عزرائيل. يا عزرائيل لماذا تقبض روح مريدي وهو وحيد أمه؟ قال أمرني ربي. انظر إلى الكفر هنا، فصفعه على وجهه لما قال أمرني ربي، عبد القادر صفع ملك الموت على وجهه، فسقطت تلك الأرواح من الزنبيل والقفة، يعني شنطة من الزنبيل، وعادت كل روح في ماتت في ذلك اليوم، وقام الناس من قبورهم أحياء. بالله، من يصدق هذه الترعة؟ من يصدق هذا الهراء الذي هو ادعاء لعلم الغيب وافتراء على الله وعلى رسوله وافتراء على الشيخ عبد القادر رحمه الله؟ فهذا كله دجل وسفه لا يجوز أن يقرأ، فضلا عن أن يؤمن به. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، جاءوا للعمرة بعض رفقائه في العمرة يقولون نحرص على الصلاة بحيث تكون أمامنا القبة الخضراء، فهل ذكرتم يا شيخ بعض فضائل الصلاة باتجاه القبة الخضراء المباركة؟ أنا أسأل سؤال يا عبد الله، وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا وشرح صدورنا وإياك للحق، متى بنيت القبة؟ هل بناها رسول الله؟ أجيبه، لا والله. هل بناها أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ هل بناها أحد في الصدر الأول؟ بنيت في عهد المماليك، أظن في عهد قايت باي، بعد القرن السادس الهجري. إذن ما الذي جعلها تقدس؟ هذه القبة قبة كسائر القباب وكسائر البناء، لا قيمة لها، وإنما القيمة لذلكم الجسد الطاهر المحفوظ من رب العالمين، جسد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تأكله إيش؟ الأرض. أما هذه القبة لا قيمة لها، كما لو بنيتها في كالقباب التي في اسطنبول أو في العراق أو في مصر أو في أي مكان، قبة بناء لا أكثر ولا أقل، فلذلك لا قيمة لها. هذا أمر. الأمر الثاني، تعمد استقبال القبر حال الصلاة يبطل الصلاة. انتبه يا عبد الله، تعمد استقبال القبر وأنت تصلي يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا؟ مبطل للصلاة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن نصلي للقبور أو نتوجه إليها، فلا تتعمد التوجه نحو القبر. أما لو كان أمامك قدرا دون أن ترتب لذلك وبينك وبينه مفاوز فليس لك ذنب، أما أنت تتقصد ماذا؟ تتقصد التوجه إليه، فوالله وتالله وبالله إن هذا الأمر في غاية الخطورة. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.